يقول كيف تكون عتق رقبة الآن؟ لأن لا أعرف أن يوجد عتق رقبة على الوجه الصحيح. قد يوجد لكن ما نعرف، لكن من يقول أنه يوجد لأنه أتى في بعض البلدان السلطان أعتق الرقاب، أمرهم باعتاق الرقاب وتسليم الثمن فأعتقوها ولم يعطوا الثمن، فقال إذا ما اعتقناه ورجعوا في العتق لا يقبل. وقد يكون أحد ما اعتقهم لكن ما نعرفهم، الله أعلم، لكن لا أعرف أنه يوجد الآن عتق صحيح.